بوب المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بابا، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى التفسير؟ نعم يا أبا عمر. بيان الشيء وتوضيحه. نعم، حد يزيد على هذا شيء؟ ها، أي وأهل اللغة، أهل اللغة قالوا كشف ما غطي، كشف ما غطي. نعم. وأل هنا التوحيد لأي شيء؟ ها؟ للعهد الذهني ما سبق من الأبواب، مثل بيان كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة. الأبواب السابقة، يعني أقصد أنه ما ذكرنا من أبواب سابقة في التوحيد. في التوحيد، نعم. إذن حقيقة التوحيد ترجع إلى ثلاثة أمور، هي في هذه الثلاثة. مرة معنا يعني إجماع قرأناه لكم، من هو اللي ذكر الإجماع؟ ها؟ ابن تيمية رحمه الله. أي؟ توقل أجمع الأمم على أن من توحيد الركوع أن أفرد الله العبادة وأشرك بغيره وكفر بالطاغوت ولم يعبد الأصنام وتبرأ من أصنام عابديها. يعني دخلت عليك كلمة شوي. يجمع الأمم. أي يجمع الأمم. أعد خلنا نشوف. يعني يجمع الأمم على أن الرسل أرسلوا لتوحيد الله والكفر بغير الله وتبرأ ممن عبد من الطاغوت ومن عبده. أي نعم، يعني كلهم نهوا عن عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله عز وجل. أحسنت، يعني هذا إجماع، إجماع أممي كما يقولون، ويعني بلغ القوة في الإجماع. وهذا سبب هذا الإجماع هو أن الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام على ذلك. قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يبتغون يطلبون الوسيلة. عبد العزيز. نعم. أحد يزيد؟ ماشي. قال الراغب: هي التوصل لشيء بربه، يدعون ربهم وابتغوا إليه الوسيلة. أي. وقال يدعون رغبة رغبا ورهبا. نعم. ها. ما يتقرب به إلى الغير. قال هو الجوهري. أي. العام هذا. نعم، إذن هذا هو في اللغة ما يتقرب به إلى الغير. وأما في الشرع، أحسنت، يعني هذا هو. ولهذا التوسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هاي ابن الخضر. المشروع والتوسل الممنوع والجائز. نعم. المشروع له ضابط، ما ضابطه؟ يعني العابد والمعبود أو الخالق والمخلوق واحد، لأن العابد هو المخلوق والمعبود هو الخالق. طيب، يعني ستذكرون شيء من هذا أنواعه؟ يعني هاي شيخ عبد الرازق. توسل الله بأفعاله أو أسماء أو صفات، هذا الذي له علاقة بالمعبود. طيب، مثال عليه يا شيخ. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم يا شيخ نايف: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من أي الأنواع؟ هل التوسل بالصفة من صفاته جل وعلا؟ نعم يا شيخ طالب. النوع الثاني ما له علاقة بالعمل. أي الثالث. ايه اللهم بعلمك. لا هل يعني قصة الثلاثة الذين أمروا بالتغاب كل الناس يحفظونها؟ العمل الصالح. نعم يعني توسل إلى الله بالعمل صح. بالعمل الصالح. نعم والترك. سواء فعلا أو تركا. أي نعم لا والترك فعل في صحيح المذهب يقول صاحب المراقب. إذا تركت الشيء لله معناه أنك فعلت شيئا تؤجر عليه. ولهذا كلهم يقولون اللهم كنت فعلته ابتغاء وجهك. طيب آية الثالث يا أبو بسام. الثالث من أنواع المشروع ولا أنه فيه توسل المشروع ذكره المشروع ذكره الأخوان فيها توسل الممنوع وهو قسمان بدعي وشرك. وشركي البدعي ما ليس للعبد علاقة به كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه الكعبة يوم أشبه هذا. والشرك التوسل بالقبور كما يفعلون يطلبونها وإذ ما نطلب ما إيش ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله عز وجل. بقينا بالثالث يا يا شيخ شباب الجاهل. أي وهو قصد رجل عالم الجاهل يعني هو طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر. نعم نعم ما هو يسأل عن المطر يعني يطلب منه أن يدعو الله عز وجل. نعم الشيخ عليه رحمة الله قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. كيف هذا يا شباب؟ ها؟ نعم فسر التوحيد بحقيقة التوحيد وبمضاد التوحيد وببيان ضده. أحسن جزاك الله خير. طيب يا شباب الإسلام مرت معنا الآية الذي آية التوسل وهي يدعون إيش؟ إيش معنى يبتغون؟ يعني يطلبون القربى من الله عز وجل فهم محتاجون فكيف تطلبونهم أنتم؟ ثم ذكر المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته الآية الأخرى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ذكر الله أبانا إبراهيم عليه السلام لما له من مقام العبودية ولأن كل الناس تنتسب إليه. اليهود قالوا نحن ننتسب إلى إبراهيم والنصارى قالوا نحن ننتسب إلى إبراهيم ومشرك العرب قالوا نحن ننتسب إلى إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم قال أنا أنتسب إلى إبراهيم فمن هو الصادق؟ قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذا نفى صحة انتساب اليهود والنصارى إليه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وإيش؟ وما كان من المشركين. فنفى أيضا انتساب المشركين وأثبت النسبة الصحيحة وهي نسبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هنا ذكر الأب وذكر القوم يدل على قوة إيمان أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الإنسان قد يتبرأ من البعيد لكن كيف يستطيع يتبرأ من أبيه وقبيلته وجماعته؟ هذا ليس سهلا. لكن لقوة إيمانه عليه الصلاة والسلام ها تبرأ لأنه يعني لم يبق له إلا أن يحب الله أو يحب أعداء الله فما في موازنة. ولذلك الله عز وجل أكرمه بأن جعل الرسل من بعده كلهم من ذريته وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولذلك الإنسان أحيانا قد يأتي الشيطان يقول أنت إذا أغضبت هؤلاء وغضبتهم معناه تبقى وحدك. لا، لن تبقى وحدك، سييسر الله لك خير من هؤلاء الناس الذين غضبتهم لأجل الله عز وجل. قال إنني براء، براء على وزن فعال، براء على وزن فعال، فهو مصدر. قال القاسمي أريد به معنى الوصف مبالغة، ولذا تسمعون العلماء يقول صفة مشبهة، أريد به معنى الوصف مبالغة، يعني هو أبلغ، أبلغ من الفعل، من بريء. كتاب محسن التأويل 14 5247. إذن براء على وزن فعال وهو التخلي، أي أني متخل عنكم غاية التخلي، ومتخل عن معبوداتكم غاية التخلي. ولم يستثني منها إلا معبودا واحدا وهو الله، فقال إلا الذي فطرني، أي أوجدني وخلقني. قال إنني براء مما تعبدون، أي من كل ما تعبدون. والعبادة هي ما جمعت غاية الذل مع غاية المحبة. إلا معبودا واحدا، فالاستثناء هنا ما نوعه؟ متصل أو منقطع؟ رجح كثير من العلماء أنه متصل. ها؟ إلا الاستثناء، إلا الذي فطرني، يعني أنهم يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، إذا كان متصل. إذا كان متصل، أما إذا كان منقطع معناه أنهم لا يعبدون الله نهائي، كانوا مشركين فقط. أي بلا بلا يعني يعبدون الله. أي والأصل هو الاتصال حتى يأتي الدليل على ذلك، على الانقطاع. إذن هنا يعني هذه نقطة مهمة، سيمر معنا كلام على الآية التي بعدها مثل على مثل قريب من هذا يوضحه أكثر. قال مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا هنا الاستثناء متصل، يعني أنا أتبرأ وأبغض وأكفر بجميع ما تعبدون إلا معبودا واحدا وهو الله عز وجل. ثم قال إلا الذي فطرني، فهو الذي خلقني يستحق أن أعبده، كيف هو يخلقني وأعبد غيره؟ هنا براء مما تعبدون، هذه نفي. إلا الذي فطرني إثبات، فدل على أن التوحيد لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت. ولهذا الله قال في الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ففي هذه الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فدل ذلك على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وأن تلك العبادة لا تنفعهم ما دام عبدوا مع الله غيره، إذن عبادتهم لله لا تنفعهم. يوضحها قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، بقية الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن هم يعبدون الله ويعبدون غيره، لكن ذلك عبادتهم لله لا تنفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا. الثانية، الفائدة الثانية، بيان أن علة إفراد الله بالعبادة انفراده بالخلق، يعني هذه من العلل، لكن قصدنا علة إفراده هنا بالآية يعني. ولهذا قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق. والذي يرى بعض العلماء أن أخص خصائص الإله هو الخلق. الثالثة من الفوائد أن أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فسر التوحيد بأنه عبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله. الرابع أن من علامة بطلان عبادة الأصنام أنها لا تخلق ولا ترزق. لذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: هذه تضاف للأولى، تضاف للأولى. يقول شيخ الإسلام في جامع الرسائل والمسائل 284، يقول: التوحيد لا يحصل بعبادة الله وعبادة غيره. التوحيد لا يحصل بعبادة الله وعبادة غيره، بل لا بد من إفراد الله بالعبادة. التوحيد لا يحصل بعبادة الله وعبادة غيره، بل لا بد من إفراد الله بإيش يا نايف؟ بالعبادة. السادس، الخامس، أن الله عز وجل أثبت التوحيد بالنفي والإثبات وبدونهما معا لا يصح التوحيد. براء مما تعبدون هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا إثبات. القاعدة: الاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي عكسه. طيب، هنا براء مما تعبدون، هذا ليه منكرر يا شباب؟ ويعني نحب تكراره. جمع بين النفي والإثبات، لماذا؟ لأن النفي المحض عدم محض، فلا يثبت به توحيد، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة فلا يثبت به توحيد. إذن لابد من الجمع بينهما، ولهذا العلماء يسمونهما ركنا ماذا؟ ها؟ ركنا التوحيد، يعني ركنا لا إله إلا الله، هذا المقصود. ثم انتقل إلى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول الربيع بن أنس كما عند بن جرير الطبري 10-115، يقول الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ وأن أسأل وش الربوبية هذه، ما هي؟ قال أبو العالية: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله تعالى ما أمروا به وما نهوا عنه. ماذا وجدوا يا مبروك؟ وما نهوا عنه، يعني صاروا يعرفون الحق. أي طيب، ماذا فعلوا؟ فقالوا يعني وجدوا في الكتاب ما أمروا به وما نهوا عنه، فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء، لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا، فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا، وما نهونا عنه انتهينا، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع، يقول هم أطاعوهم فيما حرم، في تحريم ما أحل الله وتحليل ما وتحريم ما أحل الله، مع أنهم يعرفون أن رهبانهم وأحبارهم يخالفون دين الله. يعني ليسوا جهالا، عشان يقول بعض الناس طيب أنا أسأل الشيخ وليفتين به، طيب ما أعمل به؟ قل لا، أنت تسأل العالم أوثق من ترى من أهل العلم ليجيبك لتعمل، لأنك ما تدري ما الحكم. لكن لو كنت تدري ما الحكم ثم أفتاك بخلافه ما جاز لك أن تطيعه. هذا اليهود والنصارى نسأل الله أن يعافينا وإياكم، يعرفون ما أمروا به ويعرفون ما نهوا عنه، لكن قالوا إيش؟ لن نسبق أحبارنا ورهباننا بشيء. أمرنا بأمر نفعل لو نحن نعرف أنه خلاف دين الله عز وجل، نهونا عن شيء نترك ولو نحن نعرف أن الله أمرنا به. ولهذا السدي قال: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. اتخذوا أحبارهم، يعني جعلوا أحبارهم، والحبر والحبر بمعنى واحد هو العالم، فهو حبر وحبر وبحر، يدل هذه الثلاثة على السعة. وهي ليست خاصة باليهود، ابن عباس كان يسمى حبر الأمة وترجمان القرآن، يعني كل من كان عالما يصح أن يقال هذا الحبر. فيقول المسعود: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. أما الرهبان جمع راهب وهو العابد، والعابد يغلب على النصارى والعلم يغلب على اليهود. ولذلك قال الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم من علماء هذه الأمة، والضالين هم النصارى ومن شابههم من عباد هذه الأمة. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. والرب مرت معانيه معنا، هو السيد المطاع المالك المربي وما أشبه ذلك من المعاني. إذن الرب هو السيد الذي يجب، ما دام هو سيد ومالك ومرب، يجب أن يختص بالتشريع، يجب أن يختص بإيش؟ بالتشريع، ما تشرع معه، هو يختص بالتشريع، ونحن نخصه بالطاعة، فهو المعبود سبحانه جل وعلا. ولا يطلق الرب معرف إلا على الله. إذن ما وجه كون الأحبار صاروا أربابا؟ لأنهم جعلوهم مشرعين، أربابا لأنهم جعلوهم إيش؟ ماذا؟ ادعوا التشريع فقبلوا منهم تشريعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. لماذا صاروا أربابا هنا؟ لأن التشريع من خصائص الربوبية، والعبادة من مستحقاتها. التشريع من خصائص الربوبية والعبادة من مستحقاتها. لهذا تجد العلماء يقولون الرب هو المعبود، قال والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا عيسى عليه السلام إلها بعبادتهم له. هنا نوعين من أنواع العبادة. النوع الأول بالنسبة للأحبار والرهبان الطاعة في التحليل والتحريم. عيسى عليه السلام العبادة المطلقة والتوجه إليه عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء مشرعين وذاك معبودا، فقرن الله بينهما ليبين أنها متماثلين، أن هؤلاء أشركوا وهؤلاء أشرك. ثم قال بعدها وما أمروا إلا ليعبدوا. هنا جمع بين النفي والإثبات ليفيدش الحصر. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا بس. طيب من هو؟ فجاء الجواب لا إله إلا هو سبحانه عما يشركه، يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه جل وعلا. ونزه نفسه عن الشرك. لماذا؟ لأن الشرك تنقص لله عز وجل، مسبة لله عز وجل. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول الشيخ مبارك الميلي له كتاب جميل اسمه الشرك ومظاهره، هذا جزائري، طبع كثيرا هذا الكتاب. مبارك الميلي يعني يمكن توفي له قرابة 30 أو 40 سنة يمكن. يقول في كتابه، يقول الشرك كان أجلى شيء، يعني أظهر شيء عند الصحابة، فصار اليوم هو أخفى شيء عند الناس. لو أي واحد قلت له يا مشرك نفر نفور عظيم، كيف تقول يا مشرك؟ أعوذ بالله. يقول لكنه يقع بالشرك في الصباح والمساء. إيش السبب؟ كيف ينفر من اسمه ويقع في بعض أفراده؟ إيش السبب؟ الجهل. ها؟ هو ينفر من الشرك لكن يقع فيه في الصباح والمساء. طيب كيف يقع فيه وهو ينفر منه؟ إلا لأنه جاهل فيه. ما سبب الجهل به؟ سبب الجهل به هو قلة بيانه من هذا العلم. وهذه ترى تحملكم مسؤولية أمام الله عز وجل، أن تكونوا تتكلمون في بيان التوحيد والشرك في أغلب أوقاتكم. وكثير من الناس إذا عرف أن هذا الفعل شرك ابتعد عنه. يقول الشيخ علي مشرف العمري الراقي هذا المشهور، يقول جاءني شخص به جنية، يقول فرقيته ثم خرجت فشفاه الله عز وجل، فقلت ما شأنك أنت وإياها؟ قال أنا رجل بدوي معي أغنامي أرعى، فجاءت إلي، هو يخبرنا بنفسه، يقول فجاءت إلي وقالت لي ما تكسب مال من الغنم، لكن أنا أخبرك بمكان الماء وأنت أخبر الناس وخذ عليهم مبلغ من الماء، ولا أريد منك شيئا إلا حاجة واحدة بس. ما هو؟ قالت إذا اشتغلت مكينة الماء وصب الماء تنحر لي حد هالتيوس اللي عندك بس، يعني ما تخسر شيء. فقلت والله فكرة جميلة. يقول بدأت أنا وإياها، فصارت إذا قالوا نبغى المكان الماء جئت المكانهم، يقول هي أنا أراها وهم لا يرونها، تخلع ملابسها وتنزل في الأرض ثم تخرج فتخبرني، تقول والله الماء بعد 20 متر، 5 تراب، 5 حجر، 5 رمل، 5 هكذا. أخبرهم يأتي بالتمام فيعطونني المبلغ، فإذا صبت المكينة ذبحت لها أحد التيوس وما عندي مشكلة، بديت أجمع المال. يقول مرة من المرات أنا أسمع نور على الدرب، احنا نتكلم على أن الموضوع يعني كثير من الناس ما يقع به إلا بسبب الجهل. يقول فأنا فأتحنا إذاعة المرعى الدرب، فجاء واحد يسأل نفس موضوعي بالضبط. يقول فقال له الشيخ أعوذ بالله، هذا الشرك أكبر مخرج من الملة، ما تنفعك لا صلاتك ولا عبادتك ولا حجك ولا صومك. قلت أعوذ بالله، أنا واقع بالشرك وأنا ما دريت، خلاص ثبت إلى الله عز وجل. يقول جاءت فأخبرتني ثم صب الماء، ما في تيس أمر. جاءتني قالت ما ذبحت التيس؟ قلت ما في تيس، خلاص. يقول بدأت ايش تسوي؟ تعطينا الأخبار خطأ عشان تذهب ثقة الناس بي، فأخبرهم فما يجدون الماء. يقول هي تحاول وأنا أمانع، حتى وجدت مني غفلة عن الذكر ففعلت أردت أن تنتقل. المقصود شوف يعني هذا الرجل لما سمع الفتوى مباشرة أقلع. أنا مرة في المسجد الحرام، فإذا بجنبي رجل سلمت عليه، فإذا هو من المغرب، بلاد المغرب، بدأ يتكلم عن الدروس في الحرام وثمرته وقيمته. قال يعني شوف لا تتصورون أن الدروس هذه أنها تضيع، لا ترى فيها خير عظيم. قلت شلون يعني كيف؟ قال أنا حضرت درس فسئل الشيخ عن حكم الصلاة، فقال تارك الصلاة كافر كفر أخر أكبر مخرج من الملة. قلت أنا خلي أحيانا أصلي وأحيانا ما أصلي، خلاص تبت إلى الله. يقول إذا رجعت هناك أطرق باب جاري وأسلم عليه وأخبره بأن الشيخ في الحرم يقول ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، يقول خلاص جاري ما يترك الصلاة. فسبحان الله يعني إذن يعني الإشكالية رقم واحد من تقصير طلاب العلم، نسأل الله أن يصلحنا ويهدينا. نعم، إلا قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والشرك مر معنا معناه. إذن يدل هذا يدل على أن اليهود والنصارى مشركين، لأنه قال سبحانه وتعالى عما يشركون، فهذه الآية دالة على أن اليهود والنصارى مشركين. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يرى جواز الزواج من الكتابية، قال لأنها مشركة، هذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام الشنقيطي في كتابه العذب النمير، وهو الله على اسمه هذا الكتاب عذب النمير، 5440 يقول وهذا التفسير النبوي، يقصد حديث عدي بن حاتم، المقتضي أن كل من يتبع مشرعا، المقتضي أن كل من يتبع مشرعا فيما أحل وحرم، فيما أحل وحرم مخالفا لتشريع الله، مخالفا لتشريع الله أنه عابد له متخذه ربا، أنه عابد له متخذه ربا، مشرك كافر بالله، هو تفسير صحيح لا شك في صحته، هو تفسير صحيح لا شك في صحته. والآيات القرآنية، والآيات القرآنية الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف، والآيات القرآنية الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف. ثم شرع بذكرها من صفحة 441 إلى 449 وهو يسرد الآيات، وكان يسردها حفظا. يقول أحد من طلاب الشيخ كان من زملائنا بالمعهد، يقول نحن ثلاثة نكتب مع الشيخ، فأخذ المطهرة يريد أن يتوضأ، فذكر لنا ويفسر القرآن بالقرآن، يقول ذكر لنا أربع آيات فكتبنا ثلاث ولا واحدة ما استطعنا أن ندركها مع الشيخ من سرعة الشيخ عليه رحمة الله. هنا في إغاثة اللهفان في كلام جميل، اثنين صفحة 219 يرحمك الله، 319 هذه طبعة الشيخ حامد فقي. تكلم عن تلاعب الشيطان باليهود، قال ومن تلاعبه، كلام طويل لكن نأخذ شيئا منه، قال ومن تلاعبه بهم أيضا اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ولقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنته تتناول فعلهم، يعني من فعل مثلهم دخل في اللعنة. هنا الشاهد اللي نريد نقرأه اكتبوه، ومن تلاعبه بهم أيضا أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم، الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم، ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أيهم أفضل وأعظم منزلة؟ الأنبياء. ومع ذلك النبي يقتل والأحبار يعبدون من دون الله. قال يحرمون عليهم ويحلون لهم، فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم ولا يلتفتون هل ذلك التحليل والتحريم من عند الله تعالى أم لا. قال علي بن حاتم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ هذا عدو. فقال حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم، رواه الترمذي وغيره. يعني شوف كيف انقلاب الموازين، مثل طريقة المشركين، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت لو أنك ملك كان نقبل، طيب أنتم ماذا تعبدون؟ تعبدون الحجارة. ولهذا قال بعض أهل العلم أنفوا أن يكون الرسول بشرا ورضوا بأن يكون الإله حجرا. يعني شوف الانتكاس، نسأل الله العافية. هنا في منهج السنة 1:48 بس فيه يعني فيها مقارنة مع الرواف. يقول وقد قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال يعني كافر، فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له اللي يسمونه أي القائم آل محمد وهو لا وجود له. وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوه، فقال إنهم اكتبوا هنا ثبت، شيخ الإسلام صحح الحديث فقال إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. قال الشيخ، يعني يقارن بينهم وبين الروافض، فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا، وهؤلاء اللي هم الروافض يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام الإيش؟ المعدوم الذي لا حقيقة له، هم يسمونه القائم لكنه حقيقته معدوم، ثم يعملون بكل ما يقول المنتسبون إليه إنه يحلله ويحرمه، وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، حتى إن طائفتهم إذا اختلفت على قولين قالوا القول الصواب الذي لا يعرف قائله هو الحق. القول الذي لا يعرف قائله هو الحق، ليش؟ في التعليل قالوا لأنه قول هذا الإمام المعصوم، فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه هذا الذي لا يوجد، يعني ما حرمه الذي لا يوجد، وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد ولا يمكن أحد أن ينقل عنه كلمة واحدة. يعني شوف كيف، يعني صار كفرهم أشد من كفر النصارى واليهود، يعني النصارى واليهود أطاعوا أشخاص معروفين وهم علماء وعباد، هؤلاء أطاعوا كما يزعمون رجلا معدوما لم يوجد ولن يوجد. قال ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أي أو حيوان، ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه، مثل اتخاذهم نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء، يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك، ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة، ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا ثم يبعجون بطنه فيخرج السمن فيشربونه ويقولون هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه، ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحى أحدهما أبي بكر والآخر بعمر، ثم يعاقبون الحمارين جعلا منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر، وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم، حتى أن بعض الولاة جعل يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال أضربهما حتى أعدمهما، ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر ويلعنهما، ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل له بكير يضارب من يفعل ذلك ويقول تسمي كلبي باسم أصحاب النار، يعني تصغير بكر، ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر ويقولون واثارات أبي لؤلؤة، فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر، وهذا كثير يعني، وهذا ترى ليست على وقت شيخ الإسلام فقط بل هي إلى اليوم عندهم، إلى اليوم حصل منهم قبل سنوات أن ذبحوا خروف سمونه أبي بكر، فكان يطأون على دمه يعني من كراهتهم وبغضهم لأبي بكر في السوق في الشارع. نعم، المقصود يعني إذا كان اليهود والنصارى كفارا في إطاعتهم لعالم أو عابد فهؤلاء أشد منهم، نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل ومن الناس من إيش اتخذوا من دون الله إيش أندادا إيش يحبونهم كحب الله. ومن الناس هنا من للتبعير، يقولون وعلامتها أن يصح محلها بعض، يعني لو قلت بعض الناس يصح هذا. هنا ذكرهم على سبيل المدح أو على سبيل الذم؟ على سبيل الذم، لأنهم مشركون. قال الشيخ سليمان في التيسير مراد الشيخ في ذكر هذه الآية أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب، إفراد الله بماذا؟ بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وعلى قدر هذا التفاضل في المحبة والإخلاص وعلى قدر هذا التفاضل في هذا الأصل وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرة. يقول فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك. إذن المذمة هنا بأنهم أحبوا الله أو بأنهم أشركوا محبة غيره مع محبته؟ ها؟ أي ولهذا الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله فمدح محبة المؤمنين. لماذا؟ لأنها خالصة. وذم محبة المشركين لأنها شركية مخلوطة بمحبة غير الله عز وجل. خالف المشركون معنى هذه الكلمة من وجهين، يعني في هذا من هذه الآية قصدي. الوجه الأول الجهل المنافي للعلم، الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص. أي الذي يعني إخلاص المحبة لله. الثاني عدم الصدق في قولها لأنه لم ينفي ما نفته كلمة الإخلاص. هل يتصور يا أخوان أن الناس يحبون يأتي شخص يحب معبوده كما يحب الله عز وجل؟ هل يتصور هذا؟ معبوده اي يعني هو يحب الله ويحب هذا الصنم. هل يتصور ان احد يحب الصنم مثل ما يحب الله؟ نعم الآية اثبتت ذلك. ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونه حق حبه. هذه واحده. الثاني قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل محبة أعوذ بالله وصلت إلى العروق نسأل الله العافية. القضية الثالثة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. شفت كيف؟ لولا محبة الأصنام إلى هذه الدرجة العظيمة ما تجرأوا على سب رب العالمين. يعني هو لو سب المقابل كان تقول له وجه، لكن هو ما سب المقابل، سب الله عز وجل. قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، معناها أي الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأنداد. معناها أن الذين آمنوا أشد حبا لله من إيش؟ من أهل الأنداد لأندادهم. وهذا يتضح من وجهين. الوجه الأول أنهم أخلصوا المحبة له فلم يجعلوا لأحد شيئا. أما أولئك فما أخلصوها. الوجه الثاني ينبني على الأول أن هذا الإخلاص إن هذا الإخلاص مبني على شدة محبة الله عز وجل في قلوبهم، مبني على شدة محبتهم لله في قلوبهم وتمام معرفتهم بالله وتوقيرهم له. معرفتهم بالله وتوقيرهم له قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يعني حين يعينون العذاب لا يحكم إلا الله عز وجل، لا أحد يستطيع يطي هذا الند الذي أشركه مع الله لا ينفعه بشيء. إذن المحبة، قال شيخ الإسلام عن المحبة أنها لها تأصيل وتفريع ودفع ضد، هكذا تكون المحبة، تأصيل وتفريع ودفع ضد. أخذها من قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والشيء الثالث دفع الضد أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن معناه متعلقات المحبة، أولا الله عز وجل محبة الله، المتعلق الثاني محبة في الله، المتعلق الثالث محبة مع الله، المتعلق الرابع محبة الأنداد. فما هو الشرعي منها وما هو الشركي؟ الشرعي محبة الله والمحبة في الله، هذه كلها شرعية، لأن المحبة في الله تقربك إلى الله عز وجل. والشركية مع الله والأنداد لوحدها. ثم قال ابن القيم لو كلام في المدارج الثلاثة صفحة 20 توحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه. في عندك محبوب رقم واحد لا يتعدد، توحيد المحبوب إيش؟ ألا يتعدد محبوبه. وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. إذن هذا هو التوحيد، توحيد المحبوب وتوحيد الحب. طيب إذا كان محبته مع الله هل وحد الحب؟ لا ما وحده. إذا كان محبته في الله لأنه لأجل الله عز وجل، كل شيء لا يحب الشيء لا يحب لذاته إلا الموجود بذاته، وهذه قاعدة، أي لا يحب لذاته إلا الموجود بذاته، لا يطاع لذاته إلا الموجود بذاته. يقول الشيخ وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا وشو؟ هذا تأصيل المحبة. وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، هذه وشي؟ تفريع المحبة، أن يحب الله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا التفريع. إذن لابد أن نوحد المحبوب ونوحد الحب، يعني محبة رقم واحد لا تكون إلا لله. ولذلك يغلط بعض اللي يكتبون في الرسائل يكتب تحت ولكم خالص محبتي، هذه مشكلة، دي مشكلة أن تكون خالص محبتك للناس، لا بل يجب أن تكون خالص محبتك لمن؟ لرب الناس سبحانه جل وعلا. لكن هؤلاء لك محبتهم، لهم محبتك، لكن تابعة لمحبة محبة الله عز وجل. ثم ختم المؤلف بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة النفس والمال على شيئين: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. إذن عواصم الدم اثنان، عواصم الدم اثنان، أحدهما ابتداء والآخر انتهاء. الابتداء هو قول لا إله إلا الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أسامة بن زيد لما قتل الرجل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذن هذا عاصم إيش؟ ابتدائي. هذا عاصم ابتدائي. العاصم الثاني عاصم انتهائي، وهو الذي أشار إليه بقوله كفر بما يعبد من دون الله، وهو تحقيق هذه الكلمة والقيام بمقتضاها. يعني هو الآن قال لا إله إلا الله، عصم، لكن ماذا سيفعل بكرة وبعده واليوم الثالث والرابع؟ وهذا هو العصم الانتهائي. قال وهو تحقيق هذه الكلمة والقيام بمقتضاها من الكفر بما يعبد من دون الله وعمل الصالحات، بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لازم يصلوا، ما دام ما صلوا انتفت العصمة. ولهذا قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. لهذا قال بعض العلم إذا قال الكافر لا إله إلا الله فقد شرع في العصم الأول. إذا قال الكافر لا إله إلا الله فقد شرع في ماذا؟ في العصم الأول لدمه، فيجب الكف عنه. فإن تمم ذلك، فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله أجمع العلماء، أجمع نقل الإجماع، أجمع العلماء على أنه لا بد في العصمة، على أنه لا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك. ثم استدل بقوله تعالى وقاتلوهم إيش؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى هذه لإيش؟ للغاية. يعني إذا وجد الشرك الفتنة هي الشرك، فإذا وجد الشرك فالقتال باق. قال وكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو الكفر بالطاغوت، هو الكفر بالطاغوت. ومرت معنا معاني الكفر بالطاغوت، لكن بعض إخواننا قالوا نحن قد نقول لا ما حضرنا في الدروس الماضية، فنريد أن تعيدوا لنا مثل هذه الأشياء، فنلبي طلبهم ولو باختصار. الكفر ورد له معاني في اللغة، منها الستر، الستر، ولهذا سمي الكافر كافر لأنه ستر نعم الله عليه. ومنه التغطية، ولهذا سمي الزارع كافرا لأنه يغطي الحب بالتراب. ومنها العصيان والامتناع، يقال لأهل دار الحرب كفروا يعني امتنعوا. ومنها البراءة والبغض والعداوة، ومنه قوله تعالى إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني تبرأت. وقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرأ بعضكم من بعض. ولهذا الكفر صار الكفر ضد الإيمان، الكفر ضد الإيمان. ومنه كفران النعمة، يعني جحودها وسترها. إذن هذه المعاني، هذه المعاني تعيدها لي واحد من أحدكم. أبي المعاني سردا. ها عبد العزيز. الستر والعصيان والامتناع والبراءة والبغض والعداوة. أي هذه المعاني لابد أن تحققها. إذا ما حققتها ما حققت الكفر بالطاغوت. كيف ذلك؟ يعني تستر وتغطي وتنكر وتجحد ما ادعاه الطاغوت. ادعى صفات ليست له، تقول هذه الصفات ليست صحيحة، أو ادعيت له، ثم تعصيه وتمتنع من طاعته وتعظيمه. يأمرك بشيء مخالف لدين الله ما تفعل، يكفي، لا تزيد ثالثا، وهو أن تعلن البراءة منه وتبغضه وتعاديه بقلبك ولسانك وجوارحك بقدر الطاقة. القلب يقول شيخ الإسلام لا يعفى عنه، لأنه ما أحد يملك قلبك، لكن العداوة والبغض بالجوارح هذه بحسب القدرة والاستطاعة، يعني قصد إظهارها يعني. ولهذا عرف العلماء الكفر بالطاغوت فقالوا أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديه. يعني تقول أهلها ليسوا على حق، أهلها كفار ونحن المسلمون. هذا كفر الطاغوت تعريفا. ها؟ تعريف الكفر. الطاغوت. ها؟ أن تعتقد عبادة غير الله وتتركها وتكفر أهلها وتعادي. معاداة الطاغوت الأدلة عليه أكثر من أن تحصر. في القرآن، فاعتقاد بطلانه يدل عليه قوله تعالى ومن أضل، اعتقاده بطلانه، قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يستجيبون ولا يسمعون ولا يدرون. إذن عبادتهم ماذا تكون؟ باطلة. وهذا آيات كثيرة في القرآن بيّنتها. أما تركها فقول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والأمر بالاجتناب أبلغ من الترك. لماذا؟ لأنه ترك مع بعد ومباعد. فلا تحرمني نائلا ذكروا للبيت عن جنابته فإني امرؤ وسط القباب غريب، يعني فلا تحرمني نائلا عن جناب عن بعد. والبغض قوله وتبغضها، البغض نقيض الحب، ما يجتمع محبة وبغض. يدل لها قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أول خطوة فعلها حطم الأصنام 360 صنم، بدأ يضربها صلى الله عليه وسلم حتى كسرها كلها. ما قال بعدين هذه ما هي مشكلة، لا هي المشكلة، لأن ما دام من ما دامت تعبد من دون الله فهي المشكلة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يضربها صلى الله عليه وسلم برمح معه. ويقول لجرير ألا تريحني يا جرير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنهكه، ماذا قال من ذي الخلاصة صنم لدوس. فيرسل جرير ومعه 150 رجل فارس كله لأجل إحراقه، نعم لأجل إحراقه. ولما أحرقوه جاء المبشر، ما قالوا إذا وصلنا أخبرناه المسألة، لا المسألة مهمة. فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأحمس ويبارك 5 مرات من شدة فرحه صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن يكون هذا يعني هو ديدا طالب العلم، أن يعرف الطاغوت وخطورته. وبغض القلب لا أحد يستطيع عليه، يعني ولذلك الشيخ الإسلام يقول لابد أن يكون كامل لابد، أما الجوارح فبحسب القدرة والاستطاعة. المشكلة إذا برد القلب، هذه المشكلة، إذا برد القلب وصار الشخص يكلم الكافر والمسلم على حد سواء، هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.